قال رحمه الله تعالى عن الصعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. هذا الحديث قد يتعارض مع الحديث السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قبل وأكل وهو محرم من صيد الحلال، وهنا امتنع عليه الصلاة والسلام من أكله، وجمع بينهما أن الصعد بن جثامة رضي الله عنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم وصاده من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم إذا رد من أخيه شيئا أن يترفق في الرد وأن يطيب خاطره، فقد كان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس أدبا وخلقا، لم يكن عليه الصلاة والسلام عنيفا ولا مؤذيا ولا جارحا للقلوب، بل كان عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا رحمة مهداة. فمن لينه وعطفه وشفقته وكمال خلقه أنه لما أهدى إليه الصعد بن جثامة رضي الله عنه هذه الهدية تلطف في ردها، وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم ألا يجامل في شرع الله وألا يحابي في حكم الله عز وجل، وأنه إذا عرض عليك الحرام تصرح وتقول لا أكل هذا إنه حرام، فإنه إذا دعي الإنسان إلى مال حرام أو ماله من ماله من حرام ودعاه إلى ذلك الشيء وامتنع وسأله عن سبب امتناعه يقول له إنك تأكل كذا أو أن مالك فيه حرام وأنا لا أكل الحرام، أو أن هذا مال حرام وأنا لا أكله. وقد جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم وتأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بعد فتح خيبر لكي يخرس النخل، وكانت خيبر بالنصف بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم كالعمال المستأجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمل فيها. فلما يأتي عبد الله ويخرس يأتي في عند الحصاد ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله ويترك اليهود مالهم، فكان اليهود قوم خبث فجمعوا أموالا كثيرة وجاءوا إلى عبد الله بن رواحة وقالوا له هذا لك وخفف عنا، فقال أي رشوة؟ فقال لهم رضي الله عنه اجتمعوا لي معشر يهود، فاجتمعوا له فقام فيهم خطيبا وقال يا معشر يهود والله ما خلق الله قوما أبغض إلي منكم، وإن بغضي لكم لا يحملني على الحيف والجور وظلمكم. انظروا كيف هدي الصحابة، إنكم أبغض الناس، وإن بغضي لكم لا يحملني على أن أظلمكم، وإنما جئتم به، هذا موضع الشاهد، إنما جئتم به السحت وأنا لا آكله، إنما جئتم به السحت يعني الرشوة وأنا لا آكله. فلو أن كل مسلم صدق مع من أخطأ وبين له أنه أخطأ وأنه ترك هذا لأنه مخطئ انتبه المخطئ لخطأه، ولو كان عالما لخطأ انجرح قلبه فلربما كان سببا في توبته. ومن الحوادث الغريبة التي ذكرت بعض أهل العلم أنه كان هناك رجل مبتلا بمعصية من المعاصي في ماله ويأكل الربا، فدعا عالما جليلا فقبل العالم دعوته فجمع الناس وأعيان الناس من أجله، فلما اجتمعوا وجلسوا جلس العالم وقال إنك تأكل الربا وإني لا آكل من مالك وإن مالك علي حرام، وأخرج من جيبه مالا وأمر رجلا أن يشتري له طعاما، فكان هذا الموقف العظيم المؤلم الجارح سببا في توبة هذا الرجل عن الربا وتركه له. فإذا صدق الإنسان في بيان الحق وأنصف وأعذر إلى الله عز وجل وبين لمن أخطأ خطأ كان ذلك أبلغ في دلالة الناس على الخير، لأن لله حقا على عباده، ولله عز وجل حلال أحله لا يحرمه أحد، وحرام حرمه لا يحله أحد كائنا من كان. فإذا بين المسلم ما لله سبحانه وتعالى من حقه عليه انتبه الناس وكان ذلك أبلغ في طاعتهم لله وتركهم لما حرم الله عز وجل عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام دون أن يجامل أو يحابي: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، فنحن لا نأكله لأنه محرم علينا، لأنه صيد من أجلنا. وقد ترجم أئمة الحديث رحمهم الله لهذا الحديث بقولهم: باب المحرم لا يأكل الصيد إذا صاده أو صيد من أجله. وفي هذا دليل على أنه إذا كان المحرم لا يأكل الصيد إذا صيد من أجله فمن باب أولى إذا صاده هو. ومن هنا قال البعض العلماء: إن المحرم لو صاد صيدا فإنه يعتبر كالميتة ولا يحل أكله من الحلال، لأن لا تعمل فتصبح الفريسة كالميتة فلا يحل أكلها إلا إذا أدركت زكاتها الشرعية. وفي هذا الحديث دليل على سنته وهديه، فقد كان هديه عليه الصلاة والسلام قبول الهدية. ومما وصف به في الكتب السماوية في التوراة والإنجيل عليه الصلاة والسلام أنه يأكل الهدية ويرد الصدقة. ولما أراد عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه أن يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلم هل هو النبي المنتظر أو غيره، وكان بقباء، أخذ تمرا فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه فقال له: هذا التمر صدقة مني لك. فدفعه عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه: كلوا. ففطن عبد الله لذلك، ثم جاءه بعد أيام ومعه تمر فقال: يا محمد، هذا هدية مني لك. فقال عليه الصلاة والسلام: بسم الله. فأكل وأكل أصحابه رضوان الله عليهم معه، فكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويرد الصدقة ولا يأكلها، صلوات الله وسلامه عليه وبركاته إلى يوم الدين.